أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في اللقاء 20 من الجزء 20 من برنامج التفسير الاعتقادي للقرآن الكريم، الذي نشرف أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق رضواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة، والمشرف العام على قناة البصرة الفضائية. أهلا وسهلا فدكتور. أهلا ومرحبا مدرب. يا مرحبا بك، الله يبارك فيك فدكتور. نبدأ فدكتور نراجع الأسماء والصفات من قول الله تعالى في سورة القصص: ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. نعم، تفضل فدكتور. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. الآيات متعلقة بالدعوة إلى توحيد العبادة لله عز وجل. نعم، وهي كلها تقريبا آيات القرآن كلها في هذا المجال. وجوب الخضوع لله عز وجل. نعم، فيما خولنا واسترعانا. فقد يكون الأمر من باب الخبر الذي يعني يتطلب التصديق وفيه دعوة إلى الطاعة. يعني هذه الآية: ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون، دي مشهد يذكره الحق سبحانه وتعالى سيقع لا محالة يوم القيامة. فينقل الله عز وجل هذا المشهد فنحن نصدق خبره. نعم، لكن فيه دعوة للمشركين أن يحذروا هذا اليوم. طبعا هنا ما حددش مين من المشركين. نعم، يعني ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون، بينادي على مين؟ على الكل، على المشركين كلهم. نعم، لكن هل خص شخصا بعينه؟ لا لا، لو خص شخصا بعينه يبقى كشف المسطور له في القدر، زي ما قال: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب. وأصبح أبو لهب دلوقتي مكشوف اللي موجود في اللوح المحفوظ إن ده مصيره في الجهنم. نعم، إن ده اللي يليق به. فكشف الله عز وجل عالم الغيب في شخص، وطبعا الرسول ما يعرفش الكلام ده من نفسه، لما جاء وحي يتلى وبقت فضيحة أبو لهب إنه من أهل الشقاء. ففضحه الله عز وجل قبل اللقاء. لأن كل واحد فينا بندعو الله عز وجل أن يستر علينا وأن يعيننا على طاعته وعلى عبادته. نعم، كان أغلب دعاء النبي عليه السلام: أعني اللهم على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، على اعتبار أن عبادتي أنا نفسها الواحد قد يفتن فيها، فيظن ان هو له الفضل والجهد والتعب وبيعبد وبيعمل ومش عارف ايه، وكل ده علشان خاطر الاسلام وعشان خاطر المسلمين وكلام من ده، بيفتن بنفسه وينسى اياك نستعين. اياك نعبد واياك نستعين. نستعين، الاستعانه بالله في التوفيق دي اساس. نعم، عشان كده جاءت فاتحه الكتاب: اياك نعبد، بس هو اياك نعبد وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. كل مخلوق العبادة، إنما الاستعانة بالله في الطاعة واستمرار في العبادة هو ده سر النجاح، سر نجاح الإنسان. نعم، إنه دائما الاستعانة بالله عز وجل، زي ما سليمان قال، ولما قال سليمان عندما مر على وادي النمل وسمع كلام النملة فتبسم ضاحكا من قولها وقال: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك، أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. طيب، هو هنا بيدعو الله عز وجل إن هو إيه يعاونه ويساعده ويستعين به، برضه زي ما يوسف عليه السلام قال ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الحديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. نعم، يعني هم لم يقولوا إياك نعبد فقط، ولكن قالوا إياك نعبد وإياك نستعين. نستعين كذا الحال. فربنا سبحانه وتعالى بيبصر الناس إن هم يستعينوا بالله عز وجل. فالنداء هنا عام لكل الناس اللي هم على الشرك، نعم، ان هم يتوبوا الى رب العزة والجلال، ولم يذكر شخصا بعينه. عشان كده في منهم اللي اهتدى وفي اللي اصر على الشرك. فاللي اصر على الشرك هذا الشخص اصراره اوصله الى العسرى وما قدره الله عز وجل له سلفا. نعم، يعني كان ممكن ان هو يصل ليسرى بطاعته لربه. نعم. ويوم ينادي فيقول اين شركائي الذين كنتم تزعمون. ده ينادي المنادي ليس من اسماء، ليس من اسماء، والنداء وصف فعله. فيقول القول وصف فعله والقائل ليس من أسمائه، لم يرد. نعم. في توقيف. طبعا في كل ما نقول هذا لم يرد وهذا لا دليل عليه، لأن فعلا ما فيش دليل وغدناه. أنا بعض الناس يقول لك يعني أنت كده كأن قاعد بتتكلم في أمور قطعية الدلالة، قطعية الثبوت، وإن ما عادش فيه. ما احتمال يا أخي يكون فيه؟ والله ما أنا بقول لك احتمال يكون فيه، الله أعلم. لكن احنا لما بحثنا عن هذا في كتاب الله وفي سنة رسوله لم نجده. فإن جاء فعلى العين والرأس، لا نرد لله خبرا. نعم. ونسأل الله أن يعيننا على أن ننفذ أمره ولا نعصي له أمرا. نعم. فهي دي النقطة مهمة جدا جدا، إن الإنسان نقول احنا هذا لم يرد أي فيما أعلم على حد علمنا، على حد بحثنا. نعم. فإن قال قائل لا ده فيه وانت ما تعرفش، فالبين على من ادعى. البين على ايه؟ على من ادعى انها وردت. لان واحد يقول لك إيه؟ تم احتمال يكون فيه، فيبني على اساس ان فيه. يعني الكلام ده بيوجهه على اساس ان موجود، يعني يحتمل الشيء ويفترض صحة الاحتمال ده. يفترض ان عليه قواعد بقى، افتراض ان هو موجود وارد، بس هل هو موجود عايز دليل. فيحاول يوحي للناس ان الاسماء اللي احنا وجدناها في الكتاب والسنة، نعم، ما في اسماء تانية في الاسماء المطلقة ممكن تكون موجودة، زي الاسماء 21 الاحتمال يكون في اسم موجود وانت ما ذكرتوش. نعم. انت بتقول ما فيش، احنا دورنا ما فيش. احتمال يكون موجود، والله احتمال طلعني. ها؟ يبقى البين عليك. فاذا لم تظهر البينة للناس يبقى ما فيش. نعم. القصد من ذلك ان احنا لما نقول ما فيش ليس معناه ان خلاص نزع لنا وحي وقال ما فيش، او ان احنا وصلنا لدرجه من التمكن والتحكم. لا، القضيه ليست كذلك. القضيه ان ما فيش، لو في قول. ربنا سبحانه وتعالى انزل الينا القران وانزل الينا السنه، وده كلام مكتوب بيتقرا وبندور، وقال اساليب البحث الان اختلفت عن زمان، فلو في اظهره وانا معك. انما تقول احتمال يكون فيه يبقى معنى كده ان فيه، هذا اللي احنا بنقول لا نعترض عليه. سبحان الله، الجهود اللي بذلوها في ان هم يحاربوا الموضوع دوت، لو كانوا بذلوها في ان هم يتاكدوا من البحث كويس او يراجعوا الاسم موجود ولا مش موجود ولا يكون في اسم رايح، انما لا. سبحان الله، هي النفوس يا ابني. نعم. زي لما الحجج كلها تقام، النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي بجميع ألوان البيان وأنواع الحجج. نعم. هم مصرين على الإعراض وساحر وكذاب وشاحر بس وش يعني وتشويه صورة وإزاء للنبي عليه الصلاة والسلام، بس هذا ما ضره شيء لأن الحق بيبقى. الناس بتدور الحق فين، فين الدليل؟ تقول لي دايس فين دليله؟ لذلك من بعد هذه الدراسة كل من بلغه العلم أحجم على أن يسمي الله إلا بما سمى به نفسه. والأسماء المشهورة ما عادش بقى خلاص زي زمان، إنه ما كانش واثق، فدلوقتي أصبح في ثقة إن الاسم ده مش موجود. هتقول الباعث من أسماء الله دليله إيه؟ المعز المذل هات الدليل، الرشيد هات الدليل، الضار النافع هات الدليل. مفيش. طب والأيام الكلام ده كله مش حجتنا، حجتنا قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، ان الرسول لم يحدد اسماء وانما نعم. قال ان لله 99 اسما مئة الا واحده من احصاها دخل الجنه. فمساله بقى ان يكون النفوس مريضه او فيها حاجه ده امر ثاني يعني. قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين اغوينا اغويناهم كما غوينا. نعم. تبرأنا اليك. طيب حق عليهم القول، القول هنا مش وصف فعل الله؟ والله وارد، بس حق عليهم القول ممكن القول بمعنى العذاب. انت خبرك ازاي؟ ممكن قول الرسل برضو، قول الرسل. فالقول هنا كتيرة لان يعني برضو عدم التحديد يشمل أشياء كثيرة. طيب وقلنا لو كان الأمر مختلط فبنسيبه عشان ما نسببش يعني في التفسير، معروف أن القول قد يرد به كذا وقد يرد به كذا فيذكر في أكثر من مرة يعني. والرب اسم الأسماء الله الحسنى المطلقة. تمام. قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا. تبرأنا إليك. ده كله برضو شاهد لتوحيد العبادة، وهو خبر يتطلب الإيه؟ التصديق على وجه اليقين عند المؤمنين يوقنون به ويعملون بمقتضى ما ينفعهم من خلاله. ما كانوا إيانا يعبدوا. نعم. تبرأوا منهم. وقيل ادعوا شركاءكم. قيل من المحتمل ان هي تبقى من قول الله وقول الرسل. نعم. عشان او قول من عبدوهم. ولكن احنا في احنا ما حددناهاش. بس منهجنا في التلوين في ان يبقى اي فعل مسند يحتمل فيه اسناد الى الله بنلونه. ما فيش مشكله. بس هي لو لونت هيبقى على اعتبار ان ايه القول هنا قول مين؟ قول مسند الى الله تبارك وتعالى. نعم. انت عملت فيها ايه؟ انا حددتها باللون. حددت باللون. نعم. طيب اللي هو اللون المناسب لافعال المسنده الى الله. نعم. عز وجل. وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون. برضو الآية شاهد لتوحيد العبادة ومن باب الخبر اللي يتطلب التصديق. ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. ده نداء غير النداء الأول. النداء الأول ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. النداء الثاني بقى ويوم لما هم عجزوا والشركاء تبرأوا منهم قال طب انتوا عملتوا بقى مع المرسلين. يعني موقفكم من المرسلين، يعني انتوا مشيتوا مع دول فضحوكم وتبرأوا منكم. وقلت هم آلهة وقالوا لا احنا ملناش علاقة بالموضوع ده خالص. نعم. هم يتحملوا. ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. الرسالة اللي جات لكم عملتوا فيها ايه؟ اللي هي فيها الهداية والطاعة لرب العالمين. نعم. طبعا النداء والقول احنا اتكلمنا عنه قبل كده. فعميت عليهم الأنباء، أي ضلت عنهم كل الأخبار والحجة والحصول عليها والحجة من سؤالات الأولياء أو الشركاء أو أي واحد كانوا واقفين معاه. عميت عليهم الأنباء يومئذ، أي يوم القيامة، فهم لا يتساءلون، اللي هي ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. كتير بقى آيات كتيرة في هذا المعنى. نعم، وده برضو من باب الخبر اللي يتطلب التصديق، وفيه دعوة إلى الانزجار والتخويف. ان ده واقعكم هناك، ما تجيش تقولوا رب ما حدش بلغنا، فده احنا بقوله كله هيحصل لكم. فاما من تاب وامن وعمل عملا صالحا فعسى ان يكون من الايه، من المفلحين. عسى يعني سيكون من المفلحين، تحقيق. ودي شهادة توحيد الايه، العبادة. نعم. وربك يخلق ما يشاء ويختار. الرب اسم الأسماء الله المطلقة، وهنا مقيد. نعم، يخلق خلقا، الخلق وصف فعله، والخالق اسم من أسمائه سبحانه وتعالى. نعم، والخلاق صيغة مبالغة، اسم من أسماء الله تبارك وتعالى، أيضا اسم مطلق. نعم، على صيغ اللي هي الأسماء الحسنى بتيجي على وزن اسم الفاعل، أو على صيغ الإيه، المبالغة المعروفة، على وزن اللي هي الصرفية، يعني فعال مفعال فعول فعيل فعل، أو تيجي على المصدر أو أفعل التفضيل. وربك يخلق ما يشاء، يبقى الخالق والخلاق وأحسن الخالقين، كلها أسماء بس أحسن الخالقين. نعم، مقيد أو مضاف، والخالق والخلاق اسمان مطلقان لرب العزة وجلاله. ما يشاء، المشيئة لا تكون إلا كونية. نعم، بمعنى التدبير الكوني، بمعنى الاختيار الكوني. ما يشاء، الشائي ليس من أسمائه، والمشيئة وصف ذاته سبحانه وتعالى. نعم، ويختار، اختار اختيارا، فهو مختار. المختار ليس من أسمائه، والاختيار وصف فعله سبحانه وتعالى. ما كان لهم الخيرة، يختار هنا قد يطلق ويراد بها التدبير الشرعي أو التدبير الكوني، تشمل الاثنين. يختار اختيارا كونيا، يبقى ما حدش له الخيرة هنا إجبارا، ولا له يعني هيعمل ايه نصيبه يعني. فاختار ان فلان يتجوز فلان، ومعاني ده كان بأخذ أسباب من العبد، لكن ابتلاء. يا نعمة كنقمة يا مصيبة. نعم، وربك يخلق ما يشاء ويختار، أو اختيار بمعنى الاختيار الشرعي اللي هو حق ربنا علينا، ملناش فيه غير التنفيذ والطاعة. نعم، مش الاعتراض على شرع الله عز وجل واختياره. ما كان لهم الايه، الخيرة. ما كان لهم الخيرة من جهة التدبير الكوني صحيح، محدش هيقدر يعقب على اختيار الحق سبحانه وتعالى. نعم، ولا يقدر يختار شيء ربنا سبحانه وتعالى اختاره. انت اخبرك ازاي. نعم، ولو كان مقصود به التدبير الشرعي، يبقى ما كان لهم الخيرة اي حق الاختيار مع اختيار الحق سبحانه وتعالى. ولما قيل لبعضهم من أهل الإيمان اختار طريقك في الحياة، يعني قال أختاروا ألا أختار، اختاروا ألا أختار. إزاي دي بقى؟ يعني بقول له اختار تمشي على الشرع وترضى باختيار الله لك في الحياة، ولا تمشي على هواك وتخالف اختيار الله. نعم، فقال أختار ألا أختار إلا اختيار الحق لي. اتضحت بالنسبة لي اتضحت. يعني هو بيقول له اختار طريقك في الحياة. انا اقول ان انا هختار ايه؟ انا بختار اللي اختاره ربنا سبحانه وتعالى، انا ماليش اختيار، فاختيار ربنا ليا ها هو كمال الاختيار، سواء الاختيار الشرعي وبالتالي برضه الاختيار الكوني واقع. اصل الاختيار الكوني ما نعرفوش الا بعد ما يحصل، ويقصد اختيار الشرع. نعم، ده اختيار الصديقين اتباع المرسلين. يعني يقول لك اختار الا اختار على انه يفعل كل المعاصي، ويقول لك والله ده اختيار ربنا الكوني. زي اللي قال انا كالباب لا اتحرك الا ان يحركوني، فقال له ده ما لا يقول الا صديق او زنديق. الصديق يتحرك بإرادة الله الشرعية موافقا لها وبإرادة الله الكونية لأنها واقع. نعم. والتاني خالف إرادة الله الشرعية ويقول لك والله أصلا ما فيش في إيدي هعمل إيه. يبقى قاعد بيشرب حشيش ولا مخدرات ولا خمرة ويقول لك والله أصل ده لما ربنا يهديني. وطبعا الصوفية حاولوا يتكلموا في الكلام ده كتير، بس طبعا الكلام اللي هو بتاع اختار وقال لا تختار وكلام من ده اللي اتكلموا فيه دي بتاع العابدين الغلابة. انما التانيين لا، اتباع الرسل والانبياء. اتباع الرسل والانبياء دول اللي هم دينهم دين او حال او حال التوحيد. نعم. انما التانيين بقى اللي هم بتوع الايام دي شاذلية، زج بي في بحار الاحادية وانشلني من اوحال التوحيد. نعم. واغرقني في بحر عين الوحدة. فدول زنادقة هم وامثالهم. نعم. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون. عما يشركون. تعالى، التعالي وصف ذاته سبحانه وتعالى. نعم. والمتعال التعالي وصف فعله. والمتعال اسم من أسماء الله المطلقة. إنما العلي والعلو وصف ذاته. يبقى في فرق بين وصف الذات ووصف الايه؟ الفعل. الفعل. وصف الذات لا يتعلق بالمشيئة. زي دلالة اسم العلي. دل على صفة العلو. فالله علي موصوف بالعلو فوق كل شيء حتى فوق العرش وفوق الماء. نعم. لكن لما خلق السماوات والأرض استوى على عرشه، فأصبح الاستواء تعالي مخصوص. اللي يدل عليه اسم الله المتعال. اللي يدل اسم الله المتعال. إن هو الملك. فالاستواء أظهر معنى اسم الله الملك، وإن هو المتوحد في ملكه بحيث إن ملك الأرض يقولوا إحنا ما إحناش ملوك. لا، ده ربنا هو اللي ملكنا على العباد بمعنى العارية والتدبير الشرعي. أما الملك الحقيقي فهو رب العزة والجلال. فالملك يوحد الله في ملكه لأن الملك الحقيقي هو الله. نعم. طب حبيب. نعم. طب بالنسبة للدكتور للأسماء اللي هي تحت تتضمن أوصاف كالتعالي، كالجبروت، الكبرياء، المن. الأوصاف دي بالنسبة لنا احنا كبشر يعني مش أوصاف كمال. أوصاف مقدوحة بالنسبة لنا، ولكن بالنسبة لرب العزة والجلال فهي كمال. بس الانسان ممكن ما يفهمش الحكايه دي. لا، يفهم لما تعرف ان ربنا هو الموصوف بالغنى المطلق والعبد الموصوف بالفقر المطلق. فلو وصفت للعبد يبقى انت بتخرجه عن حده في من العبوديه وعايز تعمله اله. نعم. الاله لازم يكون فيه الاوصاف دي لانه غني بذاته. هو مش محتاجك يا اخي ولا محتاج حد. هو غني بنفسه. فاصبح التعالي صفته. لان هو اللي ادى كل حاجه للخلائق. فما بالك بقى لما واحد يجي يعارض في كده. نعم. يقول لك لا هو مش المتعال، انا المتعال. لما هو فرعون لما قال اليس لي ملك مصر وهذه الانهار تجري من تحت، تعالى بس مش يا ريت التعالي بتاعك كان بحقيقه. لو كان في آلهة أخرى إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيل. نعم. يعني يزعزعوا هذا العلو اللي موجود لرب العزة والجلال. قل لو كان معه آلهة يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. نعم. إن ربنا سبحانه وتعالى هو المتعال، لأن له علو القهر، باسم علو القهر في حال ظلم العباد وبغيهم وغير ذلك. لكن ليس معنى المتعال أنه الوصف اللي هو مقبوح في حق الإنسان أصلا، لأن ربنا سبحانه وتعالى ما هوش إنسان ولو فقير بذاته. نعم. ده هو اللي أغنانا وأعطانا. لكن الذهن يجي يجيب وصف التعالي اللي لا يليق بالمخلوق ويحطه على الخالق، لأن يعني التعالي معناه بيحرم الآخرين وبيظلمهم وغير ذلك. لا، التعالي في حق ربنا سبحانه وتعالى وصف غنى. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. نعم. فدي حقيقة، لأن هو اللي أغنى العالمين، هو اللي أعطاهم، هو اللي أمدهم. فما ينفعش أنك أنت تيجي تشبه الفقير بذاته بالغني بذاته. وده أصل الشرك، أنهم عبدوا مخلوقات وصفوها بأوصاف انفرد بها رب العزة والجلال. نعم. فشبهوا المخلوق بالخالق، أو شبهوا الخالق بالمخلوق في شرك الأسماء والصفات، أو تشبه هو نفسه بالخالق، فده شرك الربوبية. اتضحت؟ نعم. وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. العلم هنا وصف ذاتي لرب العزة والجلال، والرب اسم الأسماء لا مطلق. نعم. وهو الله لا إله إلا هو، أي لا معبود بحق سواه، له الحمد في الأولى والآخرة. حمد رب العزة والجلال. شوف إن هو المعبود بحق. نعم. فله الحمد، يعني يكون هو المعبود بحق. فله الحمد. فله الحمد. لأن لو كان في معبود آخر هتبقى مشكلة، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت. نعم. ولو كان في إله تاني وله ابن هتبقى مشكلة. الناس هترضي الابن ولا ترضى ابوه؟ ولا لو كان يسوع هو الله فهتروح لله اللي هو يسوع، ولا تروح لله الذي خلق السماوات والأرض؟ فيقول لك يسوع خلق السماوات والأرض، نقول له كذاب وستين كذاب. ده يسوع كان محشور في حتة بعيد عنك، فاللي خلق السماوات والأرض كان ممكن يفطس لو اتقطع الحبل السري بتاعه. بقى انتوا كذابين، مش كده؟ وقبل كده كان في ربنا سبحانه وتعالى قال له الحمد في الأولى والآخرة. أول الكتاب الحمد لله رب العالمين. نعم. على اعتبار ان كل صغيرة وكبيرة من بداية الانسان في دار الابتلاء او حتى في دار الجزاء، الامر بين عدل الله وفضله وبين حكمته وقدرته سبحانه وتعالى. فقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. تكبيرا. ان ما فيش حد له فضل على ربنا سبحانه وتعالى. نعم. فاحمد ربنا ان هو الهك، لان هو اللي ادالك كل حاجه، التانيين ما ادوش حاجه. التانيين المعبودات الاخرى كلها وهم وباطل مش حقيقه، بعد تصدقهم. نعم. اوعى تروح وتقول مدد والشلاه واغثني ولا اعطني ايها القطب المتصرف ولا غيره. فاللي له الحمد ان ربنا سبحانه وتعالى اعطى هذا الملك، وهو الذي انفرد به وبتدبيره الكوني. نعم. وبحق تدبيره الشرعي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. فله الحمد في الأولى والآخرة. له الحمد في الآخرة على اعتبار أنه هو اللي وفاك وسددك وأعانك حتى وصلت إلى ما وصلت إليه. ولو الحمد في الأولى على اعتبار أنه هو اللي كلفك بهذا الشرع وأنزله دليلا لك، وما فيش فايدة تعود عليه. فهو الذي أنزل الشرائع والأحكام وميز الحلال من الحرام وأعطى خريطة الدنيا وخريطة الإسلام للأنبياء المرسلين، فكون الدلف ده في حد ذاته ده تستوجب الحمد. طب وكونوا أعانك ووفقك وثبتك إلى لا إله إلا الله استجابة لإياك نعبد وإياك نستعين، فأتم عليك النعمة بالتوفيق إلى العمل حتى أنجزته، فهذا يستوجب منك أن تقول الحمد لله رب العالمين. لذلك أهل الجنة وحتى عند الطاعة كمان لما الواحد يخلص الطاعة بيسبح ويكبر ويحمد الله عز وجل، وأهل الجنة يقول وقال الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، فله الحمد في الأولى إذ بعث الرسل والشرائع والأحكام، وفي الآخرة إذ وفقنا إلى الإسلام وهدانا إليه. حتى في الصلاة، في آخر حاجة في الصلاة الإنسان يقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، التشهد. نعم. هو الله لا إله إلا هو، له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون. له الحكم، حكم الشرعي، حكم الكون. وله الحكم في الظالمين بعدله سبحانه وتعالى. نعم. وله الحكم في انتهاء الدنيا متى، محدش يعرفه له. وله الحكم في تدبيره لأمر السماوات والأرض، ممكن يخسبهم في أي لحظة. وإليه ترجعون، ترجعون إلى القبر ثم ترجعون إلى عالم الغيب والشهادة. نعم. ترجعون إلى مراد الله الكوني شئتم أم أبيتم، فهو الذي كتب كل شيء في اللوح المحفوظ وقدره في لوحه وهو واقع لا محالة. نعم. أركان الإيمان بتنتهي بالإيمان بالمقدر وأن تؤمن بالقدر خير وشر. نعم. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. جعل، الجعل وصف فعله، والجاعل من أسماء المقيدة. يأتيكم، الإتيان وصف فعله، والمؤتي من أسماء المقيدة. ليس من أسماء، لا معلش، المؤتي ليس من أسماء. كويس، لما نغلط بقى أنت تذكرنا. أنا قلت لك لا من أسمائي بقى وكده، ولا طالما ثبت النص أو ما ثبتش؟ لو ثبت لنا ولا أنت ولا أي حد، نعم، هيقدر يقول لا. ولو ما ثبتش، أخبرك إزاي؟ لنا ولا أنت ولا أي حد هيقول ده اسم. إلا لما يكون واحد بقى يقول لك بالاشتقاق ومش عارف إيه وكلام من ده، وكلامه في الآخر، وكلامه يعني في الآخر ملوش لازمة. صحيح. فالمؤتي ليس من أسمائه ديننا. هو ده يعني الميزة العظيمة فيها في الدكتور، إن كل حاجة لها مرجعية في القرآن والسنة. محدش يقدر يقول أي حاجة عنده. أنت عارف لو البابا قال لهم ده من الأسماء، قال لهم الأسماء. صحيح. حد بيعقب على كلامه هناك؟ لا، مفيش. سبحان الله يا أخي. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. دي طبعا دليل على توحيد الربوبية من وجه، وتوحيد العبادة من وجه آخر. نعم. ومن رحمته، للرحمة الإيه؟ العامة. فبتبقى من إضافة المخلوق لخالق أو الصفة الموصوف. وهنا الرحمة هنا من إضافة المخلوق لإيه؟ لخالق، هي الأغلب، لأنه قال ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه. والرحمة العامة بتشمل الكل من، نعم، جهة التدبير الكوني والرزق والعطاء بيصل إلى الكل. كلا نمد هؤلاء أهل الإيمان وهؤلاء أهل الكفر من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. نعم. وده من رحمته في أنه يرزق الكافر، لعله يتوب لعله يرجع، لكن هو لا يستحق هذه الرحمة، لم يحت الاستحقاق، لا. إنما رحمة ربنا سبقت غضبه، كتبها على إن الدنيا تقوم على رحمته العامة وإن لا يعجل العقوبة للكافر، وإن الآخرة تقوم على الرحمة الخاصة وعلى عدم الرحمة الخاصة. فأهل الكفر وأهل جهنم ما لهمش رحمة خاصة ولا عامة، خرجوا من رحمة تمام. يائسوا من رحمته، فيش رحمة. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكروا. كل الكلام ده فيه دعوة أو لعلكم إيه تشكرون. فكيف سيشكرون؟ بتنفيذ مقتضى العبادة. نعم. إياك نعبد وإياك إيه نستعين، لا إله إلا الله لا معبود بحق سواء، اتباع الأنبياء والمرسلين، التزام الصراط المستقيم. ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. ده نداء آخر عشان يفوقوا ويرجعوا. نعم. بكده ذكرهم بالنداء مرتين. ثلاثة بقى. فين؟ لا نقصد ذكر المشركين بالنداء الذي سيكون في الآخرة ثلاث مرات فعل. ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون، ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. دي اتكررت زي اللي فات بالضبط. نعم. الكلام ده ليه؟ عشان احنا قلنا لكم مرة واثنين وثلاثة ان هو ده اللي هيحصل لكم. فساعتها يقول لك ده قال لنا مرة واثنين وايه وثلاثة واحنا اللي ما عملناش. ونزعنا من كل أمة شهيدة. اللي شهيدا على ان ده وصلكم. فكل نبي من الانبياء بلغهم بنفس الطريقة وهيحصله كذا وكذا. نعم. فهناك بلغ ولا بلغوش، وهاتوا دليل على ان هو ما بلغوش. فقلنا هاتوا ايه برهانكم، فعلموا ان الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون. إن ربنا سبحانه وتعالى أقام الحجة عليهم. نعم. مفيش سبيل عشان يقولوا ما بعتناش رسول، مفيش سبيل علشان يحاولوا يعتذروا. أدى الرسول عندكم والرسل اللي فاتت كلها كانت كده. نعم. اسألوه قدامكم اهو. ما سألوش وأصروا على عنادهم واستكبارهم، يبقى ضل عنهم ما كانوا يفترون. فكل الآلهة الباطلة لا هتغني عنكم شيء، وكل الكذب والزور اللي انتوا عشتوا فيه، والحياة نفسها، الحياة نفسها إن لم تكن في طاعة الله فهي زور. كل شيء ما خلى الله باطل. نعم. إن ما كانش لله والإنسان يفهم الحياة صح زور وشهادة زور. نعم. ولغو، وأهل الحق عن اللغو معرضون، يعرضون عن هذا اللغو، لأن إيه اللي فيه؟ مسكين فيها ليه؟ ما بتروح. فأصبحت زي السراب، والسراب وهم في مية. نعم. زور أمر يسحر العين، الدنيا لها سحر. نعم. سن يعيش فيها يتخدع فيها، وفي الآخر يتفاجئ وهو محمول على الأكتاف إلى القبر. إيه اللي أنت عملته؟ ولا حاجة. زور. وضل عنهم ما كانوا يفترون. ثم ضرب الله مثلا لهذا الزور بقصة قارون الذي جمع هذا المال وعدده وحرص كل الحرص على جمع متاع الدنيا والاستعلاء بها. فده مثل لمن ضيع حياته. نعم. وشغل نفسه بهذا المتاع الزائل. شوف، ما فيش واحد ربنا يديله مال اللي هم أصحاب الأعمال ورجال الأعمال والشركات وكلام من ده إلا وتلاقي الشخص مشغول 24 ساعة في ماله. صحيح، لأن لو أعرض عنه هيضيع وهيتسرق والشركة بتاعته مش هتنجح. لازم هو يتابع بنفسه. يتابع بنفسه. نعم. إلا من اتقى الله. نعم. وأحسن إلى الناس، كان عنده أموال الدنيا وسخرها لطاعة ربنا سبحانه وتعالى. نعم. لأن المال بيزيد. شوف الصورتين، واحد عنده شركة كبيرة جدا جدا جدا، لكن الراجل ده متواضع ملتزم. نعم. معطاء، بيسأل على كل اللي في الشركة، فحياته كل وقت بيقضيه طاع ربنا مع انه بيتابع العمل. نعم. وترك الناس لضمائرهم وإيمانهم، واللي محتاج حاجة بيقف جنبه. حتى ان اقل العمال اللي موجودين بيحسوا ان الشركة بتاعته دي بتاعتي. عمري ما حسسني صاحب الشركة ان انا شغال عنده. دي شركتي انا بحافظ عليها لنفسي. الراجل ده راجل طيب بيعمل عمل ده عشان كذا وكذا وكذا. هو ممكن الشركة ما يطلعش منها حاجة قدام الناس، بس يكفي انها تعمل وتنتج فتصلح في البلاد وتصلح في العباد وتؤدي دورها. شوف الراجل ده. نعم. الناس تحبه، والكل يتكتف في منع المؤامرات عليه، والكل يعمل بجد واخلاص ويدعو ان يبارك الله فيه وفي عمله، وتلاقي الشركه بتاعته بتنجح وتتسع. بس بشرط ان يكون الشخص فاهم الحياة بعقيدة سليمة وفاهم دوره في الحياة ليه. نعم. وحرص كل الحرص على ان يقول للناس ارضوا ربنا في اللي بتعملوه. فالناس كلها بعد فترة تكتشف ان ده نموذج الكل بيتكتف معه. وينفي خبثه، وكلما تصدق على عماله وعلى الفقراء عنده وعلى قرايبهم وقف معهم يزيد ماله، فما نقص منهم من صدقة. زكاة المال هم اللي يشرفوا على توزيعها والصدقات والأشياء دي. وبرغم كده واخد برضه حرص واحتياط وعمل كد نشاط قصد منه نفع الناس لغاية ما يحسوا هذه فيه يحبوه. لكن تعال شوف العكس، اللي بيستغل الناس ينهبوه، اللي بيذل في الناس يشتموه ويلعنوه يسرقوه. صحيح. ما يبقاش فاضي غير قاعد بيستنى تليفون، حصلت له كارثه في كذا ما حصلش كذا، فدول العمال مش فاضي، مش فاضي يصلح حتى، مش فاضي يؤدي احكام ربنا سبحانه وتعالى. فبتبقى حياته كلها نكد، ما بيستناش الرنه الثانيه من التليفون، يتابع البورصات هنا، يتابع الحاجات هنا، يتابع هنا. خد بالك، واحد بقى أعماله كتير وكل فخره إيه؟ راجل عصامي. تخيل بقى واحد يقول لك إيه؟ ما حد يسأله أنت ثروتك قد إيه؟ فيقوم يقول له قبل ما كلمتني ولا بعد ما كلمتني؟ كفخر. لأن الفلوس عنده بتزيد بالملايين. فالثانية تساوي مليون. ملياردير بقى كده ايه كانه خلاص يعني. انه ثروتك قد ايه؟ ولا انا دي حاجه، دي امانه عندي، ده ملك ربنا سبحانه وتعالى، هو اللي ادالي وهو اللي خولني وسرعاني، ده يعني اسباب ابتلانا بها ربنا سبحانه وتعالى. ربنا يعني يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. كده الرد اللي تحس فيه بالراحة النفسية والتواضع والخضوع، والإنسان يؤدي دوره في الحياة. نعم. إنما اللي عنده أموال دايما اللي مشي بطال من رجال الأعمال، نعم، يتعاون مع أعداء الله، بيبقى عين على بلده، ينافق الحكام، يتقرب منهم ويوافقهم في باطلهم. شايف انت الاوصاف دي؟ ركز فيها كده هتلاقي دي الصفات اللي كانت في قارون مع فرعون. فقارون كان من قوم موسى ومن سبط لاوى اللي هو طالع منه موسى وايه وهارون، وكانت قصتهم مع فرعون. لان ربنا اخبرنا، خلي بالك من النقطه دي، ربنا سبحانه وتعالى اخبرنا عن المواضع اللي ذكر فيها موسى لما ارسله الله عز وجل الى فرعون، ذكر من ضمن ما ذكر وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين. تمام، خد عندك بقى، يقول الحق سبحانه وتعالى ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب. يعني اجتمعوا على هذا القول، التلاتة، وكانوا مع بعض وفي زمن واحد وقت واحد. احنا قلنا في هارون عملوا في ايه؟ في هامان قصدك؟ في هامان. ماذا صنع بنو اسرائيل في التوراة عندهم؟ والتلمود برضه، قاموا واخدين اسم هامان اللي هو كان رئيس العمال اللي بيشتغلوا في الحجارة وصناعة الحجارة من الطين واللبن والأشاديات، وحطوا مكانها مسخر العمال عشان يشيلوا اسم هامان، وراح حطوه في سفر إستير. نعم، فلخبطوا الدنيا، وده عمدا. طب وقارون؟ قارون مع فرعون في موضعين من القرآن ربنا يذكر ان كان معاهم مين؟ قارون. فيعملوا ايه؟ يقوموا يذكروا قارون على انه كان عايز المرياسة من موسى عليه السلام، وينقلوا قصة قارون من فرعون الى ان قارون نجا من مع من نجا من الاسرائيليين لما عدوا البحر وكانوا في ارض سيناء. يعني برضو حصل لخبطة عندهم في القصة. ايوه، نقلوا قصة قارون من مصر حطوها في سينا، او من عند فرعون حطوها في سينا، عشان يبعدوا قارون عن مين؟ عن فرعون. وهي المسألة ببساطة كده، فرعون هو اللي ملك مصر. نعم. وانت عشان مصالحك تمشي وفلوسك تمشي لازم توفق امورك مع مين؟ مع فرعون. مع فرعون. فرعون العصر اللي احنا عايشين فيه اللي ماسك شركات العالم كلها واقتصاد العالم كله، اليهود. نعم، الرئيس اليهود. فأي رجل أعمال، هم تقريبا حوالي 10 في كل دولة، عددهم في العالم 8000 واحد من رجال الأعمال. نعم، لازم يخضع ويبيع إيمانه وضميره لهؤلاء اليهود وينفذوا مخططاته. فتلاقي في كل بلد من 20 لـ40 واحد، عدهم بقى على استعداد انهم يبيعوا دينهم حتى لو كانوا من المسلمين، عشان خاطر الفرعون اللي ماسك الاموال بتاع العالم. فيضطر ان هو يوفق اوضاعه مع المسؤولين، لك امشي امور. نعم، يشتري زمن من شاء، يفعل اشياء. نفس الوضع اللي بيحصل في كل مكان وفي كل زمان حصل ايام قارون. قارون عشان يجمع الاموال دي كلها لازم يظبط اموره مع فرعون. نعم، ربنا بيقول ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا فين في ضلال. يعني اللي احنا قلناه في موضوع ان هم لما في التلمود لما ذكروا ايوب وذكروا بلعام بن بعور ورعوئيل فان ايوب هو كان قارون او كان هامان ورعوئيل كان قارون ولا رعوئيل كان مؤمن آل فرعون والتاني دوت اللي هو بلعام كان هو هامان ده عبارة عن لعب بالاسماء بس. نعم. انما الحقائق واحدة. هنا بقى في الحدث اللي حصل عند بني اسرائيل انهم نقلوا القصة لفين؟ لصحراء سيناء. يعني قارون كان في مصر ناحية فلسطين. صحراء فلسطين والاحداث ديت كانت مع موسى عليه السلام. نعم. لما عبر الارض اللي هي ارض سيناء عبر البحر وذهب الى ارض سيناء في سنوات التيه. والحقيقة مش كده. فحاولوا ان هم يلعبوا في القصة. نعم. اتكشف. يعني ليه رأيك شف اي محقق يقرأ يقول لك لا ده كان دي اللي قال عليه القرآن كذا وكذا وكذا. ان شاء الله فضلك. كذلك قصة قارون. نشوف موضوع قصة قارون في اللقاء القادم. جزاك الله كل خير. بإذن الله تعالى ان شاء الله. حسنتك ان شاء الله. نشكر السادة المشاهدين على حسن استماعهم وكذلك فريق العمل وأصدقائي البصيرة. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رماهم لم يدل على تهديد.